ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ. وربارق افتح آمنا يا ذرون مع يحبون حق كفى يمنى عونا على سلاسل نو إذ راوا صافه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى وقوارير فنونه إذ دانا صافيه واقصره في الوقف فيصالا وفي الثاني نو إذ راوا صرفه وقل يا مدوا هشام واقفا معهم ولا وعليه مسك واكسر الضم إذ فشا وخضر برفع الخفض عما حولا علا واستبرق حرمي نصر وخاطر طابوا تشاؤون حصن قتت واوه حالا وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيلا إذ رسى وجمالات فوحد شاذا علا